الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب إلى ورثة الأنبياء والدعاة إلى الله، تأليف عبد الله ناصح الوان، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. مقدمة بقلم الأستاذ الأديب عبد الله طنطاوي حفظه الله. عندما أشاهد هذه الرسالة إلى ورثة الأنبياء تعود بالذاكرة إلى الأيام الخوالي، سقى الله تلك الأيام ما أحلاها، إلى ذكرى حبيبة إلى نفسي، إلى عام 1953 عندما صدرت الطبعة الأولى من هذه الرسالة في مصر وحملتها أيد أمينة إلى بلاد الشام، فاقتحمت على المشايخ الكبار والصغار مساجدهم ومدارسهم، وكنت واحدا من المشايخ الصغار طالبا في الصف الثالث الإعدادي في معهد العلوم الشرعية للجمعية الغراء بدمشق. وكانت قلوبنا الصغيرة تتفتح على الدعوة الإسلامية وتتشرب مبادئها من معين ثر، معين رجل الدعوة الأول في بلاد الشام الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله رحمة واسعة. ذلك الرجل العملاق الذي استقى أصول الحركة الإسلامية من قائدها الفذ الإمام الشهيد عليه رضوان الله كان الشيخ صفا، وهذا ما كنا نحن المشايخ الصغار نطلقه على شيخنا السباعي، يلتقينا في بيوت مبثوثة عبر أزقة دمشق القديمة بقامته المديدة وعمامته الشامية ولحيته اللطيفة وجبته السابغة، يمر من بين تلك الأزقة الضيقة الملتوية المتربة كالسهم المريش، ليضيع الفرصة على رجال المكتب الثاني. والمكتب الثاني هو الصنف الوحيد الذي كنا نعرفه من أجهزة المخابرات آنئذ أيام أديب الششكلي، الذي صرنا نردد كلما ذكرناه وذكرنا ما نحن فيه من شدة وبلاء هذه الأيام: الله يرحم النباش الأول. فالرجال أو أشباه الرجال في المكتب الثاني مأمورون برصد حركات هذا العملاق، ويأبى العملاق إلا أن يكون عملاقا. وذات يوم جاءنا متأخرا وسحنته المجهدة الضاحكة تتصبب عرقا، وكانت نفوسنا الكبيرة قد أقلقت عقولنا وأجسامنا الصغيرة عليه، واعتذر العملاق وهو يخلع جبته وعمامته عن تأخره بما لقي من عنة أحد خفافيش المكتب الثاني الذي لاحقه طويلا حتى ضيعه. ثم بدأ يرحمه الله حديثه وتوجيهاته إلى المشايخ الصغار، وقدم لنا رسالة إلى ورثة الأنبياء قائلا: هذه رسالة لطيفة فيها نداء وإهابة إلى المشايخ، كتبها شيخ حلبيش ناشئ كان يدرس في مصر وهو لا يكبركم، يقول الدكتور السباعي، إلا بسنين معدودات. خبأت الرسالة الصغيرة في عبي وعدت أدراجي إلى مدرستي، وعندما أوى الطلاب إلى سرورهم وأسلموا أجفانهم للكرى أخرجت الرسالة الصغيرة ونزلت إلى مطعم الطلبة، ورحت أقرأها وأعيد قراءتها بشغف وصوت عال حتى كدت أحفظها. في اليوم التالي وقبل أن يدخل أستاذنا الجليل الشيخ نايف عباس أطال الله في عمره ونفعنا من بركاته غرفة الصف، كنت أخطب زملائي طلاب الأمس ومشايخ المستقبل بما حفظت من تلك الرسالة، وكنت حيفوظا كما كان يسميني المشايخ الصغار. ودخل الشيخ نايف وأنا أتظاهر بأني غير منتبه لدخوله لأسمعه بعض ما أحفظ منها. ووقف الشيخ ينصت، فخشيت على نفسي من غضبة من غضباته المضرية الراعبة، فسكت واعتذرت إليه. إذن من كلام من؟ قلت في توجس: هذه خطبة لشيخ حلبي اسمه عبد الله علوان، تخرج في الأزهر حديثا، وكتب كلمة وجهها إلى ورثة الأنبياء من علماء الدين أمثالكم. قاطعني الشيخ في حدة متكلفة بلا فلسفة: أين الخطبة؟ تردها إلي؟ أجاب الشيخ في لهجة ناعمة على غير عادته: نعم هاتها. أسرعت إلى محفظتي وسلمت الرسالة لأستاذنا المرهوب المحبوب، ورجوت منه أن يقرأها لنا وإن كنا لسنا على قد المقام. قال الشيخ وهو يمد يده العبلة نحوي: بل خذها أنت واخطبنا بها. لم تسعني الأرض بما رحبت من شدة الفرح، تناولتها من يدي وبصوت رفيع حاد حاولت جهدي تخشينه وأنا ألقي الكلمة على شكل خطبة، وفرحي كان يزداد وأنا أرى بعض الزملاء المشاكسين الحاسدين يتميزون من الغيظ لنجاح في هذه التجربة مع شيخنا المرهوب. واليوم وبعد مضي ربع قرن على الطبعة الأولى أتساءل: ترى هل ألقى الزمان ظلاله القاتمة على هذه الرسالة وعلى صاحبها الذي غدا شيخا كهلا؟ وهل ناء كلكل الشيخ بأعباء السنين العجاف والسمان التي جثمت بكل ثقلها على الدعاة إلى الله في كل مكان؟ وهل فعل المشيب فعله في الشيخ فحنى له نفسه ولوى عنق قلمه وهاض عزيمته؟ اللهم لا، إن نظرة عجلة تلقيها على الشيخ وحركته، وعلى الشيخ وقلمه الدؤوب، وعلى الشيخ ولسانه الذرب، لكفيلة بهذا الجواب: اللهم لا. لقد وعى الشيخ الشاب مهمته في هذه الحياة، فانطلق يسعى من أجل تحقيقها داعيا إلى الله على بصيرة بالسيف والقلم واللسان. إنه ولا أزكيه على الله ولا أريد أن أقسم له ظهره أو عنقه، مثال المجاهد المكافح في النصف الثاني من القرن العشرين الذي شهد ويشهد أعتى الحملات على الإسلام ورجاله، أقول ورجاله، الرجال الذين صدقوا بالحق ولم يبالوا بظالم أو داعر أو ديوث خان دينه وباع أمته بدنيا سواه، وكان حذاء يحتذيه الملعونون الطغاة البغاة، ثم لا يلبثون أن يخلعوه بعد أن يفتضح أمره وتكون شتيمته على كل لسان، ألسنة الأبرار وألسنة الفجار على حد سواء. الشيخ عبد الله صمد لألوان الاضطهاد وما يزال وكأنه الشوكة في لهات دجاجلة العصر، فهو الصداع بالحق المعين على البلوى الداعي إلى الله بإذنه. ولست هنا في مقام المعرف بالرجل، فهو أكبر من أن يحتاج إلى تعريف مثلي. أنا العبد لله الفقير إلى عفوه ورضاه، ولست في مقام الذي يكتب سيرته، فتلك تحتاج إلى سفر ضخم لا إلى مقدمة مقتضبة مكثفة. ولست في مقام المعرف بفكره وآثاره، فذلك توأم سيرة حياتي، وهيهات أن يستطيع القلم ذلك في هذا الحيز الضيق من الزمان والمكان. وإنما أردت أن أشكر الله العظيم الذي يهب دعوته للمجاهدين على كل صعيد، مجرد ذكرى عزيزة عندما صدرت الطبعة الأولى من هذه الرسالة، ومجرد عرفان لجليل أعمال الرجل، ثم مجرد تعريف سريع بهذه الرسالة القديمة الحديثة. كانت الرسالة في طبعتها الأولى في 16 صفحة من القطع الصغير، وفي 76 صفحة في طبعتها الرابعة، وفيما هو أكثر من ذلك في طبعتها الخامسة هذه. والرسالة نداء إلى علماء هذه الأمة وإهابة بهم إلى النهوض، فهي بمثابة القلب النابض لكل من له قلب من مشايخنا، وفيها تبيان لمهمة العلماء العاملين، فقد انتدبهم الله إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصر لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، والجرأة في الحق والتذرع بالصبر في تبليغ الدعوة الإسلامية من أجل إقامة حكم الله في الأرض، وهو في هذه الإهابة لا يريد أن يزيد في جيش الخاملين أصحاب الولائم والسهرات، لأنه يعي أن تلك ليست من مهمات العلماء العاملين، ولن يكون لها جدوى في وقدة الكفاح الدامي في عصر الجلادين، لأنها تحفل بألوان النفاق الاجتماعي، وهذا لن يكون حتى الفتيل البطيء من أجل تفجير النفوس. لقد كان للحركة الإسلامية منذ الربع الثاني من القرن العشرين تجارب مريرة علمتها الكثير وكلفتها الكثير من التضحيات، من شهداء إلى معذبين ومضطهدين ومطاردين، حتى استطاعت الوصول إلى الرؤية الواضحة في دياجير الجاهلية الجديدة. هذه الرؤية تمثلت في الإيمان العميق والجرأة في الإعلان عن ذلك الإيمان. حتى غدا النصف الثاني من هذا القرن، عصر الحركات الإسلامية المضفرة في إيران وباكستان وتركيا وفي سائر البلدان العربية وفي أوروبا وأمريكا وأفريقيا، ولكن الدول الكافرة كانت وما تزال لهذا المد الإسلامي بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن هنا كانت انطلاقة الشيخ في رسالته الحركات الإسلامية في مد والشعوب المسلمة مغلوبة على أمرها. القاسم المشترك الأول بين هذه الشعوب شعورها بغربتها عن حكامها وبغربة حكامها عنها نتيجة انتماءاتهم إلى شرق أو غرب، وتراميهم على أقدام الكفرة في الشرق والغرب. والقاسم المشترك الثاني بين هذه الشعوب اليأس من انتصار أي حركة إسلامية، ولكن الاعتصام بحبل الله والتقوى في كل أمر واستلهام سيرة السلف الصالح سيقضي بعون الله على هذا اليأس الذي زرعه الكفار في نفوس المسلمين. والقاسم المشترك الثالث بين هذه الشعوب شعورها بضعف قيادتها أو بحاجتها إلى قيادات حازمة واعية مخلصة. من أجل هذا وذاك فكر الشيخ وقدر، فعرف أن قدر هذه الأمة سيكون نصرا مؤزرا بإذن الله، عندما تعرف الأمة طريقها وتجد قادتها، وقادتها كما يرى الأستاذ المؤلف هم علماؤها العاملون اليقظون الواعون لألوان الخداع والمؤامرات التي تبغي قتل الكرامة في نفوس المسلمين، وهي كلها من مخططات أبالسة يهود منذ أول يهودي درج على هذه الأرض فدنسها، وحتى آخر يهودي، مرورا بهرتزل وماركس وإنجلز ومن لف لفهم، واتمر بأوامرهم وانتمى إليهم أو إلى أفكارهم كتروتسكي ولينين وستالين وأتاتورك والعبد الخاسر وسواهم وهم ليسوا بالقلة. ولكي يحيي المؤلف موات النفوس التي ينبغي لها أن تكون حية، نفوس بعض علماء المسلمين، ذكرهم بالمواقف البطولية. وهنا تستفيض على قلمه السيال الشواهد التاريخية الموجزة في تركيز يحرك الكوامن، لأنه أجاد في اختيارها، الأمر الذي يحدوني إلى مناشدته أن يؤلف سفرا حول هذه المواقف المصطفى الخالدة، ليكون عظماؤنا هداتنا بعدما لجب الطريق. فالحاجة إلى القيادة الواعية، إلى الإمام التقي النقي الورع العارف بالله الواقف على أمور عصره ماسة، والحاجة إلى مثل هذه الرسالة المثيرة متجددة. ولعل ما ورد فيها من شعر الحماسة والبطولة دخلا في هذه الإثارة المرتجاة، ودفعا لشر أنواع التخاذل وهو التنائي عن التجريب وانعدام السعي بادعاء الفشل أو الخوف من الفشل لعدم الكمال ووجود النقائص والثغرات والسلبيات في كل جماعة وحركة. وهؤلاء القاعدة ينسون أو يتناسون أنه ليس من هيئة تولد كاملة، بل لا بد من إبر النحل، لا بد أن تسعى إلى الكمال متغلبة إلى ما قد ينتابها من أوصاب وأرزاء وعلل، مستعينة بما لديها من مبادئ حية ثابتة لا تعتريها طوارق الحدثان فتزحزحها عن أمكنتها، مثلها مثل الشجرة الحية تخلع عنها أرضيتها البالية كل عام لتكتسي أرضية فيها الحياة والقوة والنضارة والجمال. إن أستاذنا المؤلف يشخص الأمراض ثم يصف الدواء الناجع القادر على بث نسغ الحياة في الجسم العليل، فالبديل لديه جاهز. فإذا كانت العلة في فقدان القيادة التي يثق بها أبناء هذه الأمة ويرضون عنها، فإنه يصف تلك القيادة المرجوة وما ينبغي أن تكون عليه وتتحلى به. وإذا رأى السلبيات تورد الأمة موارد الهلاك انطلق يتحدث عن الإيجابيات 12 لتقضي على تلك السلبيات. وفي الختام لا ينسى أن يأخذ العهد أو أن يدعو العلماء إلى أن يقطعوا العهود على أنفسهم أن يحيوا سعداء أو يموتوا شهداء، وسعادتهم في سعادة أمتهم وفي التمكين لدينهم في الأرض. وهذا العهد جعله الله مسؤولا لا بد منه، إذ لا بد لأية جمعية أو جماعة أو فئة تريد أن تكون قوية مرهوبة الجانب من عهد قوي يقطعه أبناؤها على أنفسهم ويبذلون أرواحهم في سبيل ما عاهدوا الله عليه. كل هذا في أسلوب خطابي حماسي يتناسب وجلال الموضوع والخطر المحدق بهذه الأمة وبدينها. إن قارئ هذه الرسالة لا يملك نفسه أن يقول إن الأستاذ المؤلف قد أقام الحجة على هؤلاء المشايخ العلماء بالدين ورثة الأنبياء، لكي يتمرسوا خطوات من به يتأسى المتأسون ممن قرأوا سيرته الشريفة وعلموا أي نصب كابد أستاذ الحياة صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ما وصل إليه دينه العظيم. وأخيرا رحم الله مشايخنا محمد فرغلي وعبد القادر عودة ومصطفى السباعي وسيد قطب وحسن الهدوبي ومحمد الحامد وعبد العزيز البدري وعبد العزيز عيون السود وحسن حبنكة وعز الدين القسام وعبد الفتاح اسماعيل، ورحم الله مجدد أمر هذا الدين وباعث نهضة المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري الإمام الشهيد، وبارك الله في شيخنا عبد الفتاح أبي غبدة وسعيد حوي ومن نحى نحو هؤلاء الأفذاذ وصار على نهجهم، فهم النجوم في دياجير هذا الليل الذي طال واستطال حتى استيأس الناس أو كادوا من الصلاح أو من إمكانية الإصلاح. ورزق الله هذه الأمة المنكوبة بالكثير من أبنائها من يغذ السير على درب هؤلاء العمالقة، فينقذ الأمة من الوهدات السحيقة التي تردت فيها نتيجة جهل أبنائها ونفاق أدعياء المشيخة فيها وتشتت أهل الحق واختلافهم على حقهم وتجمع أهل الباطل على باطلهم، ونتيجة تقاعس الأبرار وعجز العلماء. وهدى الله المنحرفين من مشايخها والمنافقين ليعودوا إلى ربهم ويتقوا في دينهم وفي أمتهم. ورحم الله من قال: يا رجال الدين، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وسلاما يا أبا سعد في الخالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صفوة الأنبياء ورائد المجاهدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى دعاة الحق وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين. ورثة الأنبياء الأكارم، أحييكم بتحية العقيدة والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد مرت على أمتنا الإسلامية في العصور المتأخرة فترات من الركود والجمود وعواصف من الضلال والإباحية، وترك أكثر المسلمين جهادهم في سبيل الدعوة الإسلامية والمبادئ المحمدية، فصاروا لا يعملون في مضمار العمل والجهاد، ولم يجتمعوا على كلمة الله والإسلام، ولم ترتبط قلوبهم بروابط العقيدة والإيمان، بل واجهوا الدنيا مليئة بالشرور والآثام، وعالما طافحا بالمفاسد والضلال، وتيارات متدفقة من الدعوات والنزاعات تهتف بها أمواج الأثير في أرجاء الكون، وينادي بمبادئها أهل الكفر والإلحاد في جنبات الأرض وأنحاء المعمورة، حتى وصلت بنا الحال في هذه العصور المظلمة والأوضاع القائمة أن نرى شبابا مسلما يجحد التراث الإسلامي الخالد، ويهزأ بالتاريخ والأمجاد، ويعبث بأسمى المبادئ وأقدس الرسالات، وتغريه الحضارة المادية والمدنية الغربية في صورها وألوانها الشتى، فلا يعرف غاية سوى التلمس بالنساء الكاسيات العاريات، حتى انتهينا إلى مجتمع ناجم وحياة آثمة تشيع فيها الفاحشة سافرة ويطفو على أرضها التحلل والإباحية، سواء ما يتعلق بالميل الجنسي، وما يتعلق بالتبرج والسفور، وما يتعلق بالانحلال والسلوك. ونحن دعاة الإسلام ورثة الأنبياء أشد الناس إعراضا وتقاسعا عن تأدية أمانة الإسلام وتبليغ رسالة الله في الأرض، بل قضينا ردحا من الزمن في غفوة طويلة وسبات عميق، نعيش في محيط مغلق على هامش الحياة، حتى وصل بنا الأمر أن نستكين للظلم والظالمين، ونرضى بالفجور والمنكر، ونحاب الحكام في فسقهم وضلالهم، بل نسكت على استهتارهم وطغيانهم. والصالح المؤمن فينا يعتذر بل ويحتج بجملة مأثورة سمعها من أمثاله ضعفاء الإيمان: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على رده. احتج بهذا وعلى مسمع منا ومرأى آلاف من الهاذين والهارفين عن اختلاف أفكارهم ومبادئهم وتباين اتجاهاتهم ونزعاتهم من شيوعيين وقوميين ومستشرفين ومستغربين يخدعون أبناء الأمة ببريق الأفكار وسراب المبادئ ويغرونهم بالمظاهر والوعود والآمال. فغايتهم الوحيدة أن يروا الجيل الإسلامي جيلا ملحدا متحللا بعيدا كل البعد عن روح الحقيقة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف والقيم الأخلاقية العالية. فاستجاب لأفكارهم كثير من الشباب الفارغ من الإيمان والخلق حتى بلغت منهم مبلغ الحقيقة فاعتنقوها كمبدأ وآمنوا بها كدعوة ودعوا الناس إليها كرسالة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن أهم هذه المبادئ التي تأثروا بها واغتروا بمظاهرها وخدعوا ببريقها وأصبحوا من الداعين إليها هي مبدأ فصل الدين عن الدولة وإبعاد التشريع الإسلامي عن الحكم والسياسة، وبالتالي اتهام الإسلام بالرجعية والجنود واستنفاذ أغراضه وعدم صلاحيته للحياة، والباعث النفسي لهذه المنادات والاتهامات هو قمع الإسلام لشهواتهم الخسيسة وحده من غرائزهم الدنيئة وموقفه الصارم من اجتثاث جذور المنكر والفساد ومحق الظلم والظالمين. وإن الشيء الذي يهمهم ويعنيهم صفور المرأة واختلاط الجنسين لتخرج إليهم بثياب شفافة وأزياء مغرية وتكشف ماجن يتبادلون معها النظرات الغزلة والابتسامات المريبة والضحكات الفاجرة ويجتمعون معا في أوكار الرذيلة وحفلات الرقص والنجوم فيتجردون فيها من كل مقومات الفضائل الإنسانية والآداب الرفيعة والمثل العليا. وهناك شرذمة باغية من الملحدين الماديين ممن ينتمون إلى منظمات إلحادية ويعتنقون مبادئ مادية يتنكرون صراحة لخالق الأرض والسماوات ويجحدون بوقاحة متناهية جميع القيم الدينية والمبادئ الخلقية التي جاءت بها الأديان والشرائع. والعجب كل العجب أن نجد من شباب المسلمين من تأثروا بدعوتهم وانساقوا وراء ضلالهم وإلحادهم دون أن يحكموا في هذه الدعوات عقولهم أو يستجيبوا للحق الأبلج والفطرة السليمة. ولو أن هؤلاء الشبان المخدوعين المتأثرين تفكروا في خلق الإنسان وتأملوا في ملكوت السماوات والأرض ونظروا في هذا الكون المبدع والدنيا العجيبة لآمنوا بقرارة وجدانهم وأعماق قلوبهم ونفوسهم بهذا الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهناك شرذمة من دعاة الكفر والضلال تدعى بالماسونية تعمل في خفاء وتدعو في صمت وتستر بستار الأخوة الإنسانية والمبادئ الخلقية لتغطي أمرها وتموه على الناس حقيقة كفرها وضلالها. ولقد دخلت مبادئها كل وطن إسلامي وأرض عربية واعتنق فكرتها الهدامة كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام على مختلف طبقاتهم وتباعد أوطانهم وتباين أجناسهم، ولا سيما الطبقة المثقفة وقادة الفكر والرأي وأصحاب الجاه والسلطان.